بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بينكم وبين الموعظة حجاب غربة. الفلاسفة عندهم قاعدة، وتعد هذه القاعدة من أوليات الفلسفة، قانون يتعلق بكل الكون، وذلك قاعدة العلة والمعلول، أو قانون العلة والمعلول، قانون عقلي. العاقل يقول لكل علة معلول، ولكل معلول علة، لكل سبب مسبب، لكل أثر مؤثر. هذا عقل يحكم بذلك، ما يمكن أن ينكر، مسألة عقلية وجدانية، والوجدانيات من البديهيات، أنه كل علة إلى معلول، وكل معلول لا بد أن يكون له علة، مستحيل أن يكون معلول من دون علة. متى العلة يؤثر في وجود المعلول؟ يقال عند وجود المقتضي أولا، وعدم المانع ثانيا، واجتماع الشرائط ثالثا، والمعد رابعا. المتفق عليه عند وجود المقتضي وعدم المانع، يعني النار علة للحرارة، إذا شفنا في المكان أكو حرارة نقول لابد من وجود شمس سبب لهذه الحرارة، علة الحرارة، أو وجود نار لهذه الحرارة. فالنار علة والحرارة معلول، هذا مسألة بديهية واضحة، علة ومعلول نحكيها دائما احنا، حتى على ألسنة عامة الناس مسألة العلة والمعلول مسألة تعتبر عامية، إضافة إلى أنها مسألة فلسفية. فالنار علة والحرارة معلول، لكن هاي العلة متى تؤثر في وجود المعلول؟ مع وجود المقتضي، وهو وجود حطب، يكون مقتضيا لوجود الحرارة، لوجود المعلول. عدم المانع أنه هذا الحطب لا يكون مبلل مثلا، لا يكون رطب، وإلا إذا كان حطب رطب ما يشتعل، أكو مانع الرطوبة تمنع من إشعال الحطب. فوجود المقتضي عدم المانع، اجتماع الشرائط أنه لا يكون ريح مثلا، وإلا جاء جريح وطف هذه النار، فحينئذ لا يكون النار علة لوجود المعلول. المعد أنه واحد يعد لنا إشعال الحطب، فكبريت أو كبريت شخاطة نفط، هذا يعتبر من المعدات لإشعال الحطب. هذه أربع أشياء يشترط في تحقق العلة والمعلول: وجود المقتضي أساس، كذلك عدم المانع، يعني مستحيل قد مكان العلة يوجد مع وجود المقتضي ومع وجود المانع، ما يصير، ما يؤثر في وجود المعلول، لازم أكو علة ومعلول، وجود مقتضي وعدم مانع في المعلول من تأثير العلة فيه، فعدم مانع لابد. هذه قاعدة فلسفية، هذه القاعدة الفلسفية حتى في الشرعيات موجودة، في القضايا الاجتماعية، في القضايا السياسية، في القضايا الاقتصادية، في كل أبعاد الحياة هذه القاعدة حاكمة، قاعدة عقلية حاكمة في كل أبعاد حياتنا. الأنبياء جاءوا بالموعظة، الأنبياء إنما آلياتهم بالنسبة إلى هداية الناس باعتبار بعثة الأنبياء من فلسفة البعثة هداية الناس. الله سبحانه وتعالى يحب عبده فيريد أن يهديه إلى السعادة الدنيوية والأخروية، فلذا أرسل الأنبياء لهداية الناس ليقوم الناس بالقسط. هذه الهداية إنما تكون بالكلمة والكلام. الأنبياء ما عندهم أسلحة بالنسبة إلى هداية الناس، فقط سلاحهم هو الكلمة والكلام. وكذلك من كان في خط الأنبياء يعني الأئمة الأطهار الخلفاء، كل نبي له 12 خليفة، والعلماء ورثة الأنبياء والمصلحين والمربين، كل هؤلاء إنما آلية هداية الناس عندهم هو الكلمة والكلام، ليس إلا موعظة، إرشاد، تبليغ، رسالة، الذين يبلغون رسالات الله، ما عندهم شيء آخر. يعني أنا الآن بيني وبينكم باعتباري أني واعظ في مجلس الوعظ، جلست بيني وبينكم الكلمة والكلمات، ليس إلا ما عندي كل شيء، فقط مجرد كلمات أحاول أنه أخرجها من قلبي حتى تنفذ في قلوبكم، لأنه الكلام إذا خرج من القلب دخل في القلب، أما إذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان فقط. فإذا الموعظة هي عبارة عن سبب وعامل لهداية الناس، والناس يحتاجون إلى مواعظ، كل واحد يحتاج إلى موعظة. مستحيل واحد يقول أنا مستغنى عن الموعظة، حتى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مو يحتاج إلى موعظة. الرسول الأعظم كان يتقبل الموعظة، قال يا جبرائيل عظني، قال يا جبرائيل عظني. الرسول الأعظم الذي هو لولاك لما خلقت الأفلاك، أشرف خلق الله هو الرسول، سر الوجود هو الرسول الأعظم. أول ما خلق الله نوري، أول صادر من الله سبحانه وتعالى، وهو علة العلل، العلل والمعاليد كلها تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. أول ما صدر عن الله هو الرسول الأعظم. ومن ثم نحن صنايع الله والخلق صنايعنا، ومن ثم خلق الخلق بنور الأئمة الأطهار، بنور الرسول الأعظم، كلهم نور واحد. أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فكل ما في الكون إنما هو من الحقيقة المحمدية، تجليات الحقيقة المحمدية، والحقيقة المحمدية تجليات رب العالمين، الله تجلى في رسوله الأعظم. عندنا حديث عجيب بالنسبة للرسول الأعظم، يقول أنه خلقت النبي الأعظم، خلقت محمد لأجلي، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل، وخلقتكم لأجل محمد، وخلقت الخلق لأجلكم، هذا الخلق كله أنا خلقت لأجلكم، وخلقتكم للنبي الأعظم، وخلقت النبي الأعظم لأجلي، حبيب الله، الله سبحانه وتعالى عنده حبيب وهو الرسول الأعظم، حبيب الله، فحبا به خلق هذا الخلق كله. لكن مع ذلك هذا الرسول الأعظم بهذه الجلالة، لولاك لما خلقت الأفلاك، مع ذلك يقول يا جبرائيل، أخي جبرائيل عظني، عظني موعظة. قال يا رسول الله أعظك بثلاث، أحبب من شئت لكن اعلم أنك مفارقه، أي واحد تحبه حبه مو مهم، لكن بعدين أعرف أنه ستفارقه يوما ما، تحب الأسرة، تحب الزوجة، تحب الأولاد، تحب البيت، تحب الدنيا، تحب الجاه، مقام، رياسة، ترى بعدين كلها تعوفها، فأحبب ما شئت، ولكن يا رسول الله أعلم. هذه موعظة عظيمة يزهد الإنسان في الدنيا، واقعا الدنيا، الدنيا إنما هي معبر. تعبير لأحد العلماء عجبني كلش لطيف، يقول الدنيا مثل الدرج، احنا هدفنا السمو والعلو، احنا نريد نصعد الى السماء، لكون على السطح العلماء يقولون لابد من نصب سلم، اذا واحد يصعد على السطح يقدر يطير يصعد؟ مستحيل، لابد انه ينصب سلم درج ويصعد الى السطح. فنحن اتينا حتى نسمو، يعني نصعد الى السماء، احنا مو مال الارض، لكن مع الاسف بعضنا يخلد في الارض، يبقى في الارض، ما يقدر يطير بجناحيه، بالعلم النافع والعمل الصالح، بالولاء والبراءة، بالخير، بالنور، أنه يطير إلى الله سبحانه وتعالى، قاب قوسين أو أدنى، ما يقدر يطير، إنا لله وإنا إليه راجعون، المفروض أنه نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا به الإنسان يخلد في الأرض، نحن خلقنا لكي نصعد إلى السماء، فهذه السلم هي الدنيا، الدرجة اللي يصعدنا إلى الله، الدنيا متجر أولياء الله، الدنيا مسجد أولياء الله، الدنيا درج. بس بعضنا غافلين على أنه باب هذا الدرج مجرد يصعدك للسطح، نلتهي بتزيين الدرج، نجي نحاول أنه هذا الدرج نستحكمه مثلا، ندقدق بساميره ونزينه وناسين احنا يابا أنه الدرج ترى مجرد عبور، مجرد صعود. الصلاة معراج المؤمن، احنا نريد نعرج إلى الله سبحانه وتعالى في صلاتنا في هذه الدنيا، فالدنيا مجرد عبور، ليس دار مستقر، ليس دار مقر، إنما دار ممر. احنا لازم نعبر، نصعد هذا الدرج إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن غفلنا عن ذلك. فأحبب ما شئت يا رسول الله، لكن أعلم يا رسول الله فإنك مفارق، واعمل ما شئت. نصيحة جبرائيل لرسول الله، موعظة جبرائيل لرسول الله، وأحبب ما شئت واعمل ما شئت فإنك ملاقي، واعمل ما شئت فإنك ملاقي. كل شيء تسوي بحريتك، أنت حر، افعل ما شئت، طاعة معصية كل شيء اللي يخطر بذهنك افعله، لكن يا رسول الله تلاقيه، لأنه القبر صندوق العمل، تلاقي ذلك في قبرك. القبر إما الروضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. روضة من رياض الجنة، ولم أمهده لرقدتي في دعاء أبي حمزة الثمالي، أنه أنا قبري لم أمهده لرقدتي. المفروض واحد من يريد ينام يفرش فراشه، ينظف فراشه، إذا أكو حيوان أكو شيء مثلا يرفع ذلك عن فرشه حتى يمهده يرتاح، لا يرتاح بنومته يرتاح، أما على الوساخة وعلى الكسافة ما يرتاح بنومته. فيقول أنا لم أمهد قبري بالعمل الصالح، المفروض أنه كان أمهد، مهد مهد، أمهده، أجعله كالمهد الطفل الذي ينام، إذا كان مهده وسخ مثلا كثيف في حيوانات في قاذورات ارتاح بنومه. لذا أنا إذا كان قبري فيه رذائل أخلاقي فحين كيف أرتاح بهذا القبر، لم أمهده بالعمل الصالح والعياذ بالله. فيا رسول الله أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. اعلم أنه آخرها تلاقي ما تعمله. والقبر يا من بدنياه اشتغل، قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالموعظة لا بد منها. قل، الله سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة، أنا موعظتي رب أنا رب العالمين، موعظتي لكم أن وعظكم بواحد، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يعني كنت في جمع خليكون ثورتك وقيامك ونهضتك لله، كنت وحدك كإبراهيم الخليل كان أمه، فليكن ثورتك ونهضتك وقيامك لله، أن تقوموا لله، يعني قيامك وقعودك كله يكون لله. قل الله ثم ذرهم يخوضوا ويلعبوا. أنت تقول الله البقية شدون سنة خلصون، أنت ما عليك بيهم، لا يضركم إذا اهتديتم، لا يضركم، أن واحد لم يهتدي لا يضركم، العمدة أنه أنت تهتدي. أمير المؤمنين روحي فداه يقول لأهل الكوفة، يا أهل الكوفة لا أريد صلاحكم بفساد نفسي، أنا ما عندي استعداد تصير من خوش وادم وأنا أصير من خوش آدم، إذا كان بناصر خوش آدم أول أنا يصير، أول أنا، ثم بعد ذلك أصلح غيري، أبدأ بنفسي بإصلاح نفسي. فلا أريد صلاحكم بفساد نفسي، اتصلوا خشبات تروحون للجنة وأنا أروح للجنة، ولا ما عندي استعداد، إذا كان البناء للجنة خلي أنا أول واحد أطلب للجنة هكذا. فأعدكم أن تقوموا لله، كل عملنا صلاتنا صومنا عباداتنا سياستنا اقتصادنا إدارتنا هندستنا دكتورنا كل ذلك في عين الله ولله خالصا مخلصا، أن تقوموا لله، هذه موعظة إلهية. لكن هذه المواعظ المشكلة أن هناك شرائط في الواعظ، باعتبار الموعظة واعظ من المعاني الإضافية يتوقف على معاني أخرى، تصور هذا المعنى يتوقف على معاني أخرى، واعظ موعوظ له، واعظ حتى يتم الموعظة فيتوقف على معاني أخرى، واعظ هناك شرائط كثيرة في الواعظ، أنه مو كل واحد يعظ الناس، أكو في الواعظ شرائط، هي نفس الموعظة تشترط فيها شرائط، وكذلك بالنسبة الذي يوعظ، يعني الإنسان الذي يوعظ أيضا يحتاج إلى شراط حتى تأثر الموعظة، وإلا كثير من المواعظ ما تأثر. ليش؟ لأنه قلنا مع وجود المقتضي وعدم المانع أكو موانع تمنع عن تأثير الموعظة، ما تأثر الموعظة أبدا. يحشي لك 24 ساعة بالمواعظ والأخلاقيات والعرفانيات، طرف المقابل أصلا ما يتأثر بها، ولا يقول لك أطرش بالزفة أصلا، ما يدري يقول صاحبنا، ما يتأثر. ليش؟ أكو حجاب. فالمفروض أن نرفع هذه الحجب، هذه الموانع. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة في هذه الكلمة القصيرة الخالدة يذكرنا بحجاب من الحجب بالنسبة إلى عدم تأثير الموعظة، أنه الموعظة ما تأثر مع وجود الغرور. حجاب بينكم وبين الموعظة الغرة، أنه الإنسان مغرور، الإنسان مغرور لو 1000 مرة تعظه ما يتأثر. المفروض أنه الإنسان يرفع الغرة عن نفسه، الغرور عن نفسه، والجهل عن نفسه، لأن الغرور من الجهل، من جنود الجهل أن يكون الإنسان مغرور بنفسه. الدنيا في الأحاديث الشريفة من الحجاب بين قبول الموعظة، بين الواعظ والمتعظ، حجاب. الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا أكو حجاب يصير. العلم هو الحجاب الأكبر، إذا لم يعمل الإنسان بعلمه سيكون حجاب الأكبر، ما تأثر الموعظة، حتى بالنسبة للعالم ما تأثر الموعظة. لكن نشوف كثير من الأحيان ربما الإنسان يتأثر بالموعظة عندما يصلح نفسه، عندما يرفع هذه الموانع، هذه الموانع النفسية، الموانع الروحية، هذه الرذائل الأخلاقية لابد أن ترفع حتى تؤثر الموعظة. مثل الحب، إذا واحد يزرع، إذا سبخة ومملوحة ما يطلع حصاد جيد، إذا طلع حصاد لا يكون حصادا جيدا، أصلا لا يمكنه أن يزرع في أرض سبخة، الأرض ما تتحمل. المفروض أن هذه الأرض أول تحرث، حارد الزارع فلاح يفلح الأرض، يزرع الأرض، يحرث الأرض، يحرث الأرض معناته أنه هذه الأرض لازم يقلبها، هذه الملوحات اللي موجودة، الرواسب الموجودة في الأرض لازم كلها تزال، تحرث، عند ذلك ينشر بذره في الأرض، يطش البذر، هذا في الوقت يحصد حمطة جيدة. أما إذا كانت الأرض مملوحة ما تفيد الحمطة. فالموعظة في أرض سبخة لا تنفع، ضياع للموعظة. ورد في الحديث الشريف أنه الحكمة لغير أهلها ضياع وظلم بالحكمة، بالموعظة، واحد واقعا يظلم الموعظة والحكمة أنه يعطيها لغير الأهل، كما أنه لو حرم الأهل من الحكمة والموعظة فقد ظلم الموعظة أيضا، لأنه المفروض الموعظة تصل إلى أهلها، الحكمة تصل إلى أهلها. فلابد أن نرفع هذه الحجب، وهذا شهر مبارك عظيم، شهر الدعاء والاستجابة، نطلب من الله سبحانه وتعالى أنه إلهي ارفع هذه الحجب بيني وبينك. في دعاء أبي حمزة الثمالي أنه وعلمت أنه أقصر المسافة إليك، عزم إرادة أرادها بك، قريب المسافة، الله سبحانه وتعالى مسافته كلش قريب، أقرب إلي من حبل الوريد، الله كلش قريب إلي أصلا، يا جاري اللصيق في دعاء مشلول، الله لصيق بي، جاري ولصيق بي، قريب إلي، لكن أنا بعيد عنه، الله من حيث الألوهية هو قريب مني، لكن من حيث العبودية العبد بعيد عنه، فأنا لازم اللي أقترب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا الله قريب عني، قريب مني، فأنا الذي لابد أن أقترب من الله سبحانه وتعالى، أكون وليه. ولي معناته شنو؟ أنه عندما يجلس الإنسان خلف شخص يردف شخص على فرس، قاعدين اثنين على فرس، هذا الثاني يسمى وليه، لأنه يليه، يعني يتصل به من دون حاجب بينهما. لذا يقول وأنت قريب المسافة، إلا أنه أعمالي حجبت بيني وبينك، المشكلة أنه عملي حجب بيني وبين ربي، وإلا الله قريب عني، الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لكن يدعون خياركم فلا يستجابون، لأنهم تركتم الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الخير مالتكم هم يدعو فلا يستجاب حينئذ، حتى الخير لا يستجاب. بعضهم يقول ليش دعانا ما يستجاب؟ وتركنا الآن بالمعروف، تركنا المواعظ والإرشادات، خلينا الناس كل واحد يشغل بكيفه، يعمل بكيفه، فعندئذ يدعى الخير هم لا يستجاب، يدعون خياركم فلا يستجابون، بل يسلط الله شراركم عليكم. بعض الأحيان الله يغضب ويسلط الشر علينا، وإذا شوف حياتنا الآن حياة شريرة، أصلا حياة مريضة، الآن حياتنا واقعا مستشفى عام. أنا بعض الأحيان أتصور أنه هاي الحياة مستشفى، كلتنا مرضى، مو بس ذول اللي نايمين بالمستشفى شافاهم الله، لا، كل البشرية الآن في حالة مرض، كلهم، كل واحد عنده بشكل مرض نفسي مبتلى بأمراض نفسية والعياذ بالله. فعلى كل حال هذا الغرور حجاب بينكم وبين الموعظة، حجاب الغرة، هذا الغرور حجاب، ولا بد من إزالة هذه الحجب حتى مواعظ الله تؤثر، مواعظ الأنبياء تؤثر، مواعظ الأئمة، مواعظ الصالحين إن شاء الله تؤثر فينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.